Voilà. Ah ben, d'un autre, j'ai كان عدنان يعالجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: كيف يعرف طالب العلم أنه قد تأهل للنظر في مسائل الخلاف والترجيح بين أقوال العلماء المختلفة في المسألة الواحدة؟ ولن طالب العلم إذا طلب العلم على جادة أهل العلم المعروفين بالاعتدال ودقة النظر والتحقيق وسلك طريقهم، ثم بعد ذلك بذل ما تعلمه بالتعليم والتأليف وزاول النظر والترجيح في المسائل بأدلتها مكتوبة أو مقررة في الدروس، ولم يحفظ عليه أو عنه شذوذ، واستفاض أمره بين أهل العلم ولم ينكروا عليه شيئا، فإنه حينئذ يكون متأهلا، لا سيما إذا جرب ذلك بالكتابة وعرض على الشيوخ والأقران ووافقوه على ما كتب واستمر على هذه الطريقة ولم ينكر عليه شيء، فإنه حينئذ يكون متأهلا لذلك. بعض العلماء يقرنون ذلك بدراسة بعض الكتب المعتبرة المعتمدة عندهم، فإذا حفظها وفهمها وتصورها فقد تأهل، ولكن الذي يؤكد ذلك ويقرره سلوكه هذا السبيل وتردده فيه من غير إنكار عليه، إذا حصل منه ما ينكر عليه وكثرت الشذوذ في أقواله ليعرف أنه لم يتأهل. أما إذا صدر عنه مسائل محررة مقررة ما أنكرت عليه، سواء كانت مكتوبة أو مقررة في دروس أو في محاضرات أو شيء عرفه أهل العلم بذلك وشهدوا له بذلك، فإنه يكون متأهلا. يقول: ما هي القيمة العلمية لكتاب الإقناع لابن القطان؟ كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، في مسائل الإجماع. هذا الكتاب يقول: ما مدى صحة الإجماعات المروية في ابن القطان مثل غيره من أهل العلم، مثل ابن المنذر، مثل ابن عبد البر، والنووي وغيرهم ممن ينقلون الإجماع، وما كل ما يدعى من الإجماع يكون صحيحا، ولكن إذا ذكر الإجماع من قبل هؤلاء ولو لوحظ على بعض المسائل التي نقلوا فيها الإجماع ما لوحظ، فإنه يبقى الإجماع له هيئة، يبقى الشوكاني يقول: دعاوى الإجماع التي يذكرها بعض العلماء تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. هؤلاء الذين كتبوا في هذا الموضوع ليسوا بمعصومين، ولا يدعى أنهم أحاطوا بالأقوال كلها وعرفوا الموافق والمخالف. المسألة فيها صعوبة جدا، حتى إذا نقل مذهب من المذاهب هذا المذهب فيه أقوال تخالف الراجح، فإذا نقل اتفاق الأئمة الأربعة مثلا، ما الذي يمنع أن يكون لواحد منهم قول آخر في المسألة ويكون هو المعتمد عندهم مثلا؟ هذه المسألة يعني الأقل للأحوال أن يكون قول العامة غالب أهل العلم، وحينئذ تكون له هيبة، لا يخالف إلا بأمر شبه قطعي. أما من السهولة بمكان عند بعض المتعلمين أن ينسف القول والقائل لأدنى سبب، هؤلاء أهل العلم تعلموا بإخلاص وعلموا بإخلاص وألفوا بإخلاص، ولم يزكي على الله أحدا، وتمكنوا من العلم وأفنوا أعمارهم فيه، وتابعهم مقلدوهم على مر القرون والعصور، وحررت مذاهبهم. ولا يعني أن كل قول يقال في المذهب أو كل قول يصدره عالم ولو تبعه من تبعه من المقلدين لا يقال أنه بالضرورة هو الصواب. مسألة الإجماع بعد الصحابة، تفرق العلماء في الأقطار، يعني إثباته في صعوبة، لكن يكفي أنه يكون قول غالب أهل العلم، وإذا لم ينتقد ونسب إلى جميع المجتهدين في عصر من العصور وما نقض يكفي هذا. الله أعلم. اللهم صل وسلم عليك ورسولك. ما يذكر عن الإجماع العملي من المسلمين، هل تنضبط هذه؟ مثل ما يقول الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم وغيره يذكرون العمل على هذا الحديث، وإذا تتبع وجد مخالف، لكن إذا قيل عليه العمل يستروح طالب العلم أو الباحث في أن هذا القول معروف عند أهل العلم ومنتشر ومستفيض ولو لم يكن إجماعا، بدليل أن الترمذي يقول عليه العمل بعد أن يسوق الخلاف، يذكر أقوال في مفاد الحديث، ثم إذا ذكر وهو قول أحمد وإسحاق وفلان وفلان وعليه العمل. وقد ذكر قولا يخالفه في أصل المسألة. وأما الطبري فمذهبه في الإجماع معروف، وأنه لا يعني به قول الكل جميع المجتهدين، وإنما يعني به قول الأكثر. كثيرا ما يقول قرأ فلان وفلان وفلان كذا، وقرأ فلان وفلان ويعدد أكثر منهم كذا، والصواب في ذلك من القراءتين كذا لإجماع القراءة عليها، لأنه يرى أن الإجماع قول الأكثر فلا ينتقد، بخلاف النووي الذي ينقل الإجماع في مسائل والخلاف موجود ومعروف، وقد يكون هو نقل الإجماع لكن ينازع فيه أو ينازع في من خرق هذا الإجماع، هل هو من يعتد به عنده أو لا. مثلا قول داود لا يعتد به، ولا يعتد بقول داود يقوله بالحرف، لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. وفي البداية والنهاية في الجزء الرابع عشر قال ابن كثير: رأيت محي الدين النووي في المنام، وقلت له: لما لا تدخل أقوال ابن حزم، كتب ابن حزم في مؤلفاتك؟ قال: أنا لا أحب، أنا لا أحبه للتناقض الشديد عنده. فهو في الأصول مؤول مقرمط، وفي الفروع جامد، وما أدري إيش قال بعد سلمة ثانية. ما هذا ما ينفي هذا. هو بأدق أن يذكر القول وقائله. هو من قال: من بركة العلم إضافة القول إلى قائله. من بركة العلم إضافة القول إلى قائله. أحسن الله إليكم شيخ. هل يوجد خلاف في مسائل العقيدة؟ يعني شو؟ مسائل العقيدة التي فيها أكثر من قول لسلف الأمة وأئمتها، إذا كانت غير مجمع عليها من السلف، فهذه الأمر فيها أوسع. وإن كانت ما لا خلاف فيه بينهم فهي محسومة ومنزوعة، منزوعة الخلاف ما تحتاج إلى ذكر، والذي يخالف فيها يبدع. هو الخلاف يتبع الدليل، قد تكون الأدلة فيها محتملة ويذهب بعض السلف إلى كذا وبعضهم إلى كذا، ولكن المسائل الكبار المتفق عليها هذه ما هي محل نزاع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نور أنا أراه. وعائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرتها قبل الشروع في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل. المقصود هو المحاكمة بين المثبت والمعطل التي هي مضمون هذه المنظومة. نعم. فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود. وقديما قالوا بالمثال يتضح المقال. نعم. وقد قال تعالى: وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد اشتمل منها على 40 مثلا. وكان بعض السلف ذكر عن بعض السلف أنه إذا قرأ هذه الآية ومر عليه مثل ولم يفهمه بكى، قال إنه ليس من العلماء، لأن الله جل وعلا يقول: وما يعقلها إلا العالمون، فدل على أن الذي لا يفهمها ولا يعقلها ليس من أهل العلم. الله المستعان. نعم. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه اشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين. وسنفرد لها إن شاء الله كتابا مستقلا متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من فنون العلم وحقائق الإيمان، وبالله المستعان وعليه التكلان. هذه الأمثال، أمثال القرآن، جردت من كتبه في كتاب سمي درر البيان، طبع قديما في المطبعة السلفية مكة، ويوجد منها في إعلام الموقعين عدد، ولعل أكثر ما جرد منه. وطبع كتاب باسمه، باسم القيم، اسمه أمثال القرآن، وموافق لما في إعلام الموقعين وما جرد من كتبه. نعم. المثل الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل، وثياب المشبه متضمخة بدم التشبيه، وشرابه متغير بفرث التمثيل، والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. المهم في هذه الأمثال أن ينظر في المشبه والمشبه به، وأن ينظر في وجه الشبه بينهما. الآن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في المعطل أن ثيابه ملطخة بعذرة التحريف، وهذا تشبيه ليس بحقيقة لكنه تشبيه. فما وجه الشبه بين الأصل والفرع، المشبه والمشبه به؟ وقل مثل هذا في جميع ما سيأتي من الأمثال العشرة. أو هي مجرد كلمات للتمثيل من صنيعه، وأنه أقرب إلى ما إلى الحقيقة، أقرب إلى هذه من حقيقة الأمر، لأنه إذا خالف ما جاء في القرآن فنفاه أو أوله أو مثله بغير ما أنزل فيه، فكأنه إلى هذه الأمور أقرب. نعم. المثل الثاني: شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف هار، وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. المثل الثالث: شجرة المعطل شجرة الزقوم، فالحلوق السليمة لا تبلعها، وشجرة المشبه شجرة الحنظل، فالنفوس المستقيمة لا تتبعها، وشجرة الموحد طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. المثل الرابع: الآن وجه الشبه بين الأصل والفرع يحتاج إلى دقة وإمعان نظر لتوجد هذا الوجه، والذي يقرأها سردا كذا قد لا يقف على شيء من ذلك، وإن وقف وجه شبه ضعيف. لكن ما الفرق بين المعطل والمشبه؟ الحقيقة معروفة والفرق بينهما واضح، لكن لو قيل شجرة المعطل مغزروسة على اجتثت من فوق الأرض والعكس، في فرق عند المؤلف؟ في فرق، نعم في فرق. لو مجموعة من الأخوان كل واحد يأخذ له مثل يتأمل فيه وينظر وجوه الشبه بين هذا وذاك ويحضروا لنا شيء من هذا، لأن النظر فيه يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت وإمعان نظر وترداد فيه، لأن مثل هذا الكلام لا تجدونه عند غير ابن القيم، تقول له برجع للمراجع وأشوف وأدور ما فيه. كلهن، يلا الله يقويك. نعم. المثل الرابع: المعطل قد اتخذ قلبه لوقاية الحر والبرد بيت العنكبوت، والمشبه قد خسف بعقله فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت، وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت. المثل الخامس: مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطيل فطفئ وما أنار، ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عكر التشبيه فلا يقتبس منه الأنوار، ومصباح الموحد عكر من كل شيء رذالته، يعني كعكر الزيت، يعني حثالته التي تبقى في آخر الإناء أو في الإناء. نعم. ومصباح الموحد يتوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء. أو يوقد. سمع صلاح. يوقد. النص المقتبس منه يوقد، وموجود في بعض النسخ. ومصباح الموحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. القاع الذي ما وراءه شيء، الذي ينبهم فيه من يصل إليه فلا يدرى أين ذهب. والتجلجل معروف من خسف به، وقالوا في شخص كافر لا تأكل الأرض جسده، منه قارون. ها قارون. شو؟ قارون هذا الذي خسف به اللي فتجلجل به إلى يوم إلى يوم القيامة تجلجل أنا موجود ما أكلته الأرض. نعم ها؟ وش يعني يخسف به؟ لم يصل إلى قعرها. يتجلجل ينزل باضطراب ها؟ إلى أن يصل. والحجر الذي ألقي به في النار مكث 70 سنة ما وصل إلى قعرها. لا لا إيه لا أحسن الله عليك في قراءات توقد الآية في بعض القراءات توقد لكن هنا يتوقد لا شرقية ولا غربية ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أن مريضا مكث في مرضه أكثر من 20 سنة ثم رأى في النوم من يقول له علاجك في لا ولا إيش معناه لا شرقية ولا غربية نعم أحسن الله إليك المثل السادس قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير وقلب لأنه في حقيقته يعبد عدما كل شيء منفي كل شيء معطل وش يبقى ما يبقى شيء وهذه حقيقة العدم فهو أحقر الحقير لو تجد شخصا استأجر محلا ويفتحه صباح مساء ويلازمه صيفا وشتاء وما عنده بضاعة وش تقول ها ما عنده بضاعة مجنون نعم وقلب المشبه عابد الصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير والموحد قلبه متعبد لمن هذا مأخوذ من قول أهل العلم المعطل يعبد عدما والمشبه أو الممثل يعبد صنما لأن الممثل أمامه شيء يتمثله وهو ما وقر في قلبه من أن هذه الصفات تشبه صفات من يراه من المخلوقين فهو ينظر إليه وإن لم ينظر إليه بحقيقة الحال لكنه تمثله فهو كأنه ينظر إليه وأما المعطل يقول لا سمع ولا بصر ولا كذا ولا كذا ولا يثبت شيء هذا وش يعبد أمامه شيء يستمسك به نعم والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المثل السابع نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج علينا وبضاعة المشبه كاسدة فلا تنفق لدينا وتجارة الموحد ينادى النقد الزائف المغشوش والكاسد الذي لا يروج فإذا جاء الشخص بدراهم مغشوشة أو بدنانير مغشوشة قد تروج وقد يصفو منها شيء إذا صهرت ولذا مذهب المعطلة راج على كثير من الناس لا سيما أنهم لبسوه لباس الحكمة لباس حكمة وتنزيه فراج على كثير من الناس ولذا الزيوف الدراهم المزيفة المغشوشة تمشي على بعض الناس، لكن الكاسد خلاص انتهى الكاسد. يعني بدل ما في بعض البلدان عملتهم قبل 40 سنة الواحدة بريال ونصف، والآن الريال بالألوف المؤلفة، هذا وجوده مثل عدمه. نعم، قالوا في بعض البلدان بدلا من أن يشتروا ورق الحائط الذي يلبس بالحائط من أجل الجمال لبسوه بعملتهم. ها؟ ليس لها قيمة. وفي بعض البلدان ما قرأناه في تواريخهم عشر الدجاجات بالريال، والآن البيضة ب100 ريال. يعني الدجاجة يمكنها 1000 أو أكثر. هذه كاسدة، وجودها مثل عدمها، قد لا تفيد شيئا. قد يكون الكساد نسبي، فبدلا من أن يكون العملة 10% نسبتها من قبل. أنا أدركنا يوم حنا طلاب والجنيه المصري 10 ريالات، واللي قبلنا قالوا 14، والشيخ الطنطاوي في ذكرياته قال أدركت الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وزيادة قرشين. الله يتوب علينا بما كسبت أيدينا، الله المستعان. فهذه الزيوف موجودة في السابق، لكن الآن ما تجد زيوف، ها؟ لأنها قيمتها في أرقامها، ما هو في وزنها. في السابق يزيفون، يقرضون منه شيء يسير ولا يضيفون إليه مادة، فتكون زيوف وتمشي وتنفق بقدر ما فيها من المادة الأصلية. لكن الكاسدة ما تجيب شيء، ها، لا قيمة لها. الآن أمثلة، أقول الأمثلة الآن، المعطل المشبه في بعض الأحيان يكون تشبيه المعطل أشنع من هذا بعض الأحيان. كان الأغلب المعطل أخر، لأن المشبه صدم الآية. نعم، هو ما عطل حتى مرة بالتشبيه، حتى مرة بالتشبيه، ما سار إلى التعطيل حتى انقدح في ذهنه أنها تشبه المخلوقين. شو؟ لكن مر به، ولذلك يقولون كل مؤول مشبه. إذن هو مشبه وزيادة، أحسن الله إليك. إيه؟ ليش، لماذا عطل؟ تصور أن هذه الصفة تشبه صفة المخلوق. وين هو؟ هذه مرحلة مر بها، مرحلة مر بها، كونه ثبت عليها ولا ما ثبت، هو انتقل منها إلى غيرها. نعم، أسأل الله عليك. وتجارة الموحد ينادى عليها يوم العرض على رؤوس الأشهاد، هذه بضاعتنا ردت إلينا. يعني فهي محفوظة له عند الله جل وعلا، وترد عليه أضعاف أضعاف ما كان عمل وما كان يتوقع بضاعته ردت إلينا ما ضاع عليه شيء، بل جوزي بما هو أعظم منها. نعم. المثل الثامن: المعطل كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والمشبه كبائع الخمر، إما أن يسكرك وإما أن ينجسك. والموحد كبائع المسك، إما أن يحليك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وإما أن تجد منه رائحة طيبة. يقول المعطل كنافخ الكير، وهذا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للجليس السوء، كنافخ الكير الذي إن طار منه شرر أحرقك، ودخانه ضار ومقلق ومؤذي، إما أن يحرق ثيابك بما تطاير من شرره، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والمشبه كبائع الخمر، إما أن يسكرك ويذهب عقلك وإما أن ينجسك، بناء على القول بنجاسة الخمر، وهو منسوب لجماهير أهل العلم، القول بنجاسة الخمر نجاسة حسية، وإن نازع بعضهم وقال إن الأدلة لا تنهر لا تنهض على التنجيس، والنجاسة المذكورة فيه نجاسة معنوية كنجاسة المشرك. وعلى كل حال لسنا بصدد تقرير المسألة في النجاسة والطهارة، لكن هذا مفاده. والمشبه كبائع الخمر، إما أن يسكرك ويذهب عقلك وإما أن ينجسك. في خيار ثالث؟ ما في. والموحد كبائع المسك، إما أن يحذيك، إما أن يعطيك مجانا وإما أن يبيعك وأنت كسبان على كل حال. إن لم يحصل هذا ولا هذا تجد منه رائحة طيبة، بخلاف الخمر وبخلاف الكير، نافخ الكير. نعم. المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأدركه الطوفان. والمشبه قد انكسرت به في اللجة فهو يشاهد الغرق بالعيان. والموحد قد ركب سفينة نوح وقد صاح به الربان: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. المثل العاشر: منهل المعطل كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. المنهل مورد الشرب الذي ينهل منه، والنهل والعلل النهل الشرب، والمنهل المورد الذي يشرب منه، والعلل إعادة الشرب مرة بعد أخرى. فهذا منهله الذي يشرب منه لا شيء، كما كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهذا الحاصل بالنسبة للمعطل، في النهاية لا شيء. نعم. منهل المعطل كسراب بقيعة. معطلي. أحسن الله عليك. منهل المعطل كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فرجع خاسئا حسيرا. ومشرب المشبه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييرا. ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. سمى هذه المنظومة بهذا الاسم كافية شافية، وواقعها كذلك، كل ما يحتاجه السني موجود سواء فيما يعتقده أو فيما يتخذ عدة للرد على مخالفيه، كله موجود. في الانتصار للفرقة الناجية، أهل الحق أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، وهذا حين الشروع. وهذه المنظومة من العجائب، من عجائب المصنفات، وهي من البحر الكامل. تعرفون البحور؟ بحور الشعر. كم عدد هنا أبو عبد الله؟ الخليل، يقول البحر الأحمر والمتوسط، ها؟ الخليل هو، ها؟ إلا هو قالوا مؤسس الفن، ها؟ هو مبدع. هو الله ما أدري، لكن ما هو بعيد أنه ما سبق إليه. وجاءه أبو العتاهية ليتعلم العروض عليه، فبعد أن أخذ مدة رأى الخليل أنه لم يستفد، فقال له: كيف تقطع قول الشاعر؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ترى هذا العلم بكامله أخذناه في ثاني متوسط أو ثالث متوسط، كنا نقطع أول الأمر بالورق على السبورة، صرنا نقطع شفوي، إذا عرض البيت عرفناه. وهو علم ماتع ونافع استفاد منه في معرفة هذا الفن، والفن دخل في جميع العلوم اللي هو النظم. وتجدون من تصدى للنظم وهو لا يعرفه، إن لم يكن نظمه سليقة تطرق إليه الخلل فأورث الملل. المقصود أن هذه المنظومة من أعظم ما ومن أبدع ما نظم، وفيها من العلوم العجب العجاب. يعني لو بحثت فيما يتعلق بالقرآن لرأيت فيها الشيء الكثير مما يصدر عنه أو يجتمع منه مصنف، في علوم الحديث، في التصحيح والتضعيف ونقد الرجال، شيء كثير. في تقرير مسائل الاعتقاد، هذا هو الأصل. فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونبدأ بالنظم إن شاء الله من الدرس القادم، وأعرف أن بعض الأخوان بينبسط يوم نهينا الأمثال، لأنه جاءني بعض الأخوان يثنون على الدرس الماضي وأنه هو فيه ماشي طيب، مع أنه ما هو بهذا المقصود. القصد أن نستفيد، القصد أولا وآخرا أن نستفيد ونفهم. وأما مسألة الجرد والسرد هذه لا يعجز عنها أحد. والله المستعان، اللهم صل وسلم على عبدك. سمعت الشيخ، اسمح لي أكمل الجملة. والشيء بقي وهذا حين. إيه مع هذا أقرأها؟ إيه بغيت تقرأها أو تصير بداية الدرس القادم خلاص، لكن خاف تتركها ما تطلع. لا إن شاء الله كان قل له اكتب اقرأ اقرأ بس طيب. ما يضر إن شاء الله. وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهذا حين الشروع في المحاكمة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله يا عظيم. أبياتها تنازع 6000 5820 ها شو على عد يدي ترقيم النسخة قبل 50 سنة، النسخة موجودة عندي المرقمة، ولكن على عدهم زادوا قليلا يمكن 20 بيت أو شيء. من 5842 إيه زادوا 20 بيت، يعني فيها زيادة في الأبيات أو العدد يختلف؟ لا لا يمكن بعض النسخ يوجد فيها زيادات، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله. سوى مش بعد بيتزاب له وقال له تزاد سوالك يا شيخ زوال شيخنا لتحقيق هي فيها مثلا مقدمات سعودية مثلا عمدها بالأشعار أو على طريقة غير طريقة أهل السنة حلق عليها بالصور خرج كما هي وعلق هذا كلام الأشاعر أو الصواب ما قاله أهل السنة كذا وكذا. شيخ الحديث القدسي في بعض الناس يقول إن لفظه ومعناه من الله ومعروف لا شيخ لا لا مستحيل، لأنه في البخاري يختلف عن رواية مسلم. هذا الحديث القدسي الحديث القدسي جمع الحديث القدسي وشوف رواياته تختلف يعني يكون الشيخ لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. لفظه حكمه حكم الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى، وأما المعنى من الله جل وعلا. طيب يا شيخ إذا صح ونسبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله فمعناه من الله جل وعلا. ولفظه كذلك ولا إذا صح شيخ لا مدخل هذا قول الأشاعرة يا ابن الحلال حديث أبي ذر يا عبادي في كتب السنة بلفظ واحد جاي كلها صحيحة، حكمه حكم الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى، ولذلك يختلف لفظه من كتاب إلى كتاب. إن شرب قصد لكن ابتداء تكلم الله بلا شك، لكن الذي وصل إلينا هذا الحاصل. أحسن الله. بالنسبة شيخ لكلام ابن حزم أن شهرة الحديث تغني عن إسناد، هذا شيخ عمل به جماعة كثيرة من أهل العلم ولا ابن حزم؟ ابن حجر يقول تلقي العلماء له بالقبول أقوى من مجرد كثرة الأسانيد. متفق على هذا الكلام الشيخ ها؟ يقول دائما هذه قاعدة يعني إذا عند ابن حجر يقول له إذا ضعف هو ضعيف ولو تلقى. طيب الشيخ الشرك شيخ الشرك الأصغر شيخ هل يغفر له ما يغفر؟ المقرر عند الخلاف فيه معروف، فمنهم من يقول أنه يدخل في آية النساء الله لا يغفر أن يشرك به، كان شيخ الإسلام يميل إلى هذا، ومنهم من يقول الحكم حكم الكبائر. شيخ الإسلام شيخ الاستغاثة في الردع البكري قال أنه ما يغفر. شيخ العثيمين قول مفيد قال انه قال في موضع انه يغفر في موضع اخر لم يغفر. كلام اهل العلم معروف في هذا، لكن الاستدلال بآية النساء على انه لا يغفر ظاهر. فيداخل فهو داخل بعموم الآية، والقول بأنه يغفر عده من أو عده أهل العلم من جملة الذنوب الكبائر. والله أعلم. عند حنابل تبطل صلاة مأموم بإتمام الصلاة. استخلف العصر. Quite a lot.